أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدي أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.